بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخوة الإيمان والإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل لقاء الفجر الذي ننقله لكم منها هنا من ساحة مسجد السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. إخوة الإيمان، تلاوة فجر هذا اليوم نعيشها مع سورة نزلت بعد سورة الانشقاق، ترتيبها 30 في كتاب الله تعالى، آياتها 60. وتلاوة اليوم نعيشها مع أول 30 آية من سورة الروم. إن شئت أن تضع لها عنوانا فقل: الانتصار السماوي وإبداع الرحمن الكوني. سورة بدأت بفوز وانتصار للروم بعد انكسار. وهنا نتوقف عند قوله تعالى: ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. تساءل أصحاب العقول العقيمة والنفوس المريضة: هل طلب المسلمون هنا ود أهل الكتاب ليفوزوا بالمحبة والرضوان؟ وأسفا لهم أسفا، فقد كان فرح المؤمنين إنما فرح لنصرة الإيمان عامة دون تفريق. فرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الأنبياء أمهاتهم شتى ودينهم واحد. وعرجت من الآيات الكريمة التي سنعيش في رحابها الآن إلى الخالق سبحانه وإلى إبداعه، إلى أن ننظر في أنفسنا وفي خلقه تبارك وتعالى. لذلك أخي الكريم، أقبل على كتاب الله تعالى وافتح كتابه الكريم مع أول سورة الروم لنعيش هذه التلاوة القرآنية المباركة مع قارئ فجر هذا اليوم، القارئ أحمد حسن أبو الفرج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم غلبهم سيغلبون. وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. لله الأمر من قبل ومن بعد، ويومئذ يفرح المؤمنون